ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال لك حب الوطن. هؤلاء غفلوا عن ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إنك أحب بلاد الله إلي إلا لأنها أحب بلاد الله إلى الله. لذلك جاءت الخيرية بأنها أحب البلاد إلى الله. ولذلك ما يجوز لأحد خطر وهو خارج من بلده أن يقول إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، هذا كذب حاشا وكلا. إنما كانت أحب البلاد إليه لأنها أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأحب بلدانه إليه. فانظر كيف يحرفون. إن الولاء والبراء يجب أن يكون على الإسلام. إننا نريد من جماهير المسلمين أن ينقلوا ما يسمعون إلى ديارهم، أن ينفعلوا له كما كان يفعل الصحابة إذا سمعوا الوحي ينزل. أنا الرجل إذا سمع الآية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى بيته يتلوها على أهله ويعمل بها في نفسه وفي أهله. إننا نريد أن ننفعل، نريد أن ننقل هذا النور وهذا الوحي إلى ديارنا وإلى أبنائنا ونؤدب به نساءنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث أنه قال المرء مع من أحب. فإذا ضممت هذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا يدل دلالة قاطعة على أن المتشبه يحب من تشبه به. لذلك قال من تشبه بقوم فهو منهم والمرء مع من أحب. لذلك يحشر الكافر مع نظيره والمنافق مع نظيره. وليس النظير ليس من مقتضى النظير أن يكون نظيره في كل شيء، كما أنه ليس ضروريا أن يتفق المشبه والمشبه به في كل الصفات، بل ولا في أقص الصفات. يكفي أن يشترك في شيء حتى يقال هذا متشبه بذلك. لما سقطت الخلافة الإسلامية، وهذا بسبب تآمر طويل جدا على هذه الخلافة حتى وصفوها بأوصاف منفرة، وكتبت تاريخ جماعة من الجهل أو العملاء. فإذا جاءت الخلافة يصفونها مثلا بالرجل المريض، أو مثلا يقول عيوب الدعوة الوهابية، ويدي عنوان مآثر الحملة الفرنسية. طب ده احنا نعلم من تاريخ الجبرتي، والجبرتي ده لا رجل بقى متعصب ولا بتاع، الجبرتي هذا رجل مؤرخ مصري، كتاب بتاع له عجائب الآثار، اقرأوا الفصل الخاص بالحملة الفرنسية. معروف انها كانت حملة صليبية على بلاد المسلمين، ما لها مآثر، ما لا مآثر تذكر بجانب الفوضى وبجانب البلاء العريض الذي أحدثته من التنوير ومسح الكيان الإسلامي، وهذا الذي كانوا يريدونه وما يزالون حتى الآن يسعون إليه. فالمؤامرة على إسقاط الإسلام من الأرض قديم جدا، لكن تمكنوا في غفلة من المسلمين بعدما سيطرت عليهم الشهوات ودبت الخرافات إليهم في الكتب وقتل دعاة التوحيد. الشيخ سليمان صاحب أظن كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، لما جاءوا وأظهروا أمامه الموسيقى والقينات وأخرجوه إلى المقابر وضربوه بالنار، وأتوا بعلماء التوحيد أنذاك وطافوا بهم على البغال في صورة مهينة مقززة في البلد، حتى إن الجبرتي يسترجع كثيرا ويحوقل كلما ذكر مناظر هؤلاء ويقول لا ذنب لهم إلا أنهم يدعون إلى الله. وكانت التجريدة بتاع إبراهيم باشا إلى هناك. وهذه الحقيقة الإنسان عندما يقرأ مثل هذا بتنتابه بقى الآلام والشجون، ويذكر بقى من أيام ما سقطت الأندلس وانت نازل، لما سيطرت الشهوات على المسلمين تمكن أعداؤهم منهم. وصار بعض الغافلين الآن يظن، وهذه دعوة عجيبة جدا عريضة سمعتها هناك، يقولون إن الإسلام قادم من أمريكا. طيب عندكم برهان شرعي بذلك؟ إن هذه المسائل ما يستطيع أن يحدث قادم من هنا أو من هناك إلا ببرهان، لأن هذا غيب. يقول لك في حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تخرج الشمس من مغربها. طب ده يا جماعة الفتن، عندما تقوم الساعة إذا خرجت الشمس من الغرب من المغرب خلاص لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. يقول لك الحديث ده يدل على أن الإسلام قادم من الغرب، الشمس هو الإسلام والغرب يعني أمريكا وأوروبا، فالشمس تخرج من مغربها، مع أن الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الإسلام ما يخرج إلا من المكان الذي خرج منه أول مرة. الإسلام يخرج من بلاد العرب، وفي بعض الأحاديث عند الطبراني وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله إن لم تقوموا به لا يقوم به غيركم. أي إن لم تقوموا، يعني أيها المسلمون العرب، وكان يخاطب المسلمين العرب، إن لم تقوموا به لا يقوم به غيركم. ليه؟ لأن المسألة ببساطة شديدة أفهم الناس لدين الله من يتكلم اللسان الذي نزل به القرآن. إنما رجل أعجمي بينه وبين القرآن هد منيع جدا وهو حاجز اللغة، كيف يفهم الإسلام؟ المصاحف الآن المترجمة باللغات ما توفي معنى القرآن حقه، لأن اللفظ ما يستطيعون، والعلماء ما أباحوا ترجمة لفظ القرآن، إنما أباحوا ترجمة معاني القرآن أي تفسير القرآن. إنما الكلام حاشا وكلا ممنوع حرام تحرمه العلماء. فعجز أولئك المترجمون أن يترجموا معاني القرآن، ليه؟ لوجود حاجز اللغة. قرأت وأنا دراستي في الجامعة كانت باللغة الإسبانية، فقرأت في ترجمتين للقرآن الكريم باللغة الإسبانية، وهي من أفضل التراجم الموجودة للقرآن بهذه اللغة. موجود حوالي 4 ترجمات للقرآن باللغة الإسبانية. لما جاء يترجم قوله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، شوف التعبير الجميل، شوف كيف أفسده، ترجم لباس بنطلون، ما شاء الله. الرجل الغربي حيفهمها ازاي بقى لما يقعد بقى يتخيل هي بنطلون وهو بنطلون؟ هتيجي ازاي دي؟ يعني انت كعربي عندما تسمع قوله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وانتم لباس لهن، تحس بالعظمه في اللفظ. يعني الرجل لبس المراه وهي لبسته، يعني صارت منه وهو منها، هو ده المقصود. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: الناس دثار وأنتم شعار. ثم تحس بمنقبة الأنصار إذا فهمت اللفظ، إذا فهمت التعبير. إيه الشعار؟ الشعار هو اللبس الذي يلي البدن مباشرة، اللبس الذي يلي البدن مباشرة من مماسته لشعر الإنسان. طيب الواحد بقى لما يحب بقى يلبس لباس ملاصق لبدن، يلبسه بقى من صوف الغنم عشان ينام على شوك، ولا بيجيب بقى قطن طري سفيف لطيف عشان ما يتعبوش؟ لذلك تجد أنعم الملابس كلها هي الملابس اللي انت بتلبسها تلي بدنك مباشرة. ممكن تلبس بعد كده جلد قنفذ فوق، مش مشكلة، لكن ما تستطيع أن تلبس هذا الجلد على جسمك على لحمك. فإذا معنى الناس دثار والأنصار شعار يريد أن يقول أنهم قريبين مني جدا كقرب هذا الاستياب اللين من البدن. فتنبأ تعرف معزة الأنصار وتعرف قرب الأنصار. فلما يجي واحد بقى لا يفهم لغة العرب عشان يترجم مثل هذا المعنى كيف يوصله؟ والترجمة الأخرى وهي تعتبر من أجود التراجم للقرآن في هذه اللغة، لما جاء يترجم قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فترجم سنة هذه ترجمها أنيو، أنيو يعني سنة 12 شهر لا يأخذه 12 شهر ولا نوم. طب دي تفهم ازاي؟ لو أي رجل أعجمي أراد أن يفهم إيه 12 شهر دي 365 يوم، هو ما يعرفش أن السنة اللي هي بعض النوم. ليه؟ نجاهد إذا كان هذا التصحيح ينطلي على بعض الناطقين بالعربية بل وعلى بعض خصوص العلماء، التشابه في اللفظ مع اختلاف الحركات اللي العلماء بيسموه التصحيح، إذا كان ده بينطلي على بعض المسلمين أفلا ينطلي على الأعجمي؟ شايف سنة تين نون ه، ما هي سنة وسنة وسنة وكل واحد، ما هو الحرف واحد، انت بس حرك اعمل فتحة اعمل ضمة اعمل كسرة ومررها على جميع الأحرف تدي لك كلمات مختلفة وتديك معاني مختلفة. وهذا كما قلت يحصل للناطقين بالعربية، فكيف بالأعجمي الذي بينه وبين اللغة حجاب منيع؟ جاء رجل إلى المسجد بومعه سكينة وصاد فأرا وكتف الفار وحطه جنب السكينة وحطه في القبلة، فواحد استنكر عليه قال إننا ننفذ السنة. قال أي سنة هذه؟ قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليأتي بسكينة وصاد؟ هي سكينة ووصاد، هو قرأها كذلك قرأها كذلك. وهذا رجل عربي، هذا رجل ينطق بالعربية، بل وجد من يخطئ في لفظ القرآن الكريم، فقد قرأ بعضهم في قوله تبارك وتعالى فضرب بينهم بسور له باب، كان يقرأها فضرب بينهم بسنور له ناب، سنور القسط، وكان يقرأ وجعل السقاية في رحل أخيه وجعل السفينة في رجل أخيه. وهذا رجل كان متبوعا، كان رجل يعلم الناس، فكان هذا ممكن ينطلي على عرب، يبقى الآن ينطلي على أعجمي، ما عنده فكرة عن العربية أولى وأولى. لذلك ما تجد رجلا أعجميا يسلم فينتحل مذهب أهل السنة والجماعة. ليه؟ كيف يصل إلى مذهب أهل السنة والجماعة وليس هناك أي كتب تعرف مذهب أهل السنة والجماعة؟ يعني كده يفضلوا وزمروا بإسلام رجيه جاودي. طب رجيه جاودي الآن بيتكلم بقى في الفلسفات والوحدة الوجود، ويتكلم الرجل شاط بعيد، ماذا استفدنا؟ هل نصر عقيدة التوحيد؟ ما تجد أعجمي أبدا ممكن ينتحل مذهب أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن حاجز اللغة يا جماعة خطير جدا، يطلع الإسلام إزاي من أناس لا يعرفون أبجديات الإسلام؟ هؤلاء هم الذين ينصرون، حاشا وكلا، والله حاشا وكلا. من الأشياء العجيبة، كنت أخطب الجمعة مرة، وبعد خطبة الجمعة في جلسة الاستراحة يقوم المترجم فيترجم للجلوس الخطبة. العرب الجلوس ينفعلون مع الكلام ويبكون، مع الكلام يحرك ثم يبكي. الأعجمي كأنه ينظر إلى مجنون، ما الذي يبكيه؟ لأن اللي بيترجم بيترجم نشط أخبار، ما يترجم إحساسك وأنت تتكلم. الذي يترجم ما يستطيع أن يترجم المعاني الجميلة التي أبرزتها من الآيات والنصوص. ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، حواصل، يشوف يترجمها ازاي؟ يترجم حواصل بودي يعني جسم، فرق كبير جدا بين الحوصلة وبين الجسم يا جماعة. هو الجسم ده مش كلمة طارين الغريضة؟ هو روح الشهيد في الأمعاء الغريضة تنفع ديت؟ هل هذه من التكريم لروح الشهيد؟ فهو لما يقول في جسم طير خضر يوم اللي جالس يحتمل ان هو بقى في الأمعاء الغريضة، فيوم يروح المعنى السامت العظيم اللي هو في النص يبقى ضعف هذا المترجم. ولذلك يسوء ظن الجالس بالخطيب يقول لك وما جاب لنا احمد الاوصاف ولا انا قول ذا كلام مميز غير ذا كلام لا يهج مع ان الكلام حامي لكن السلك رديء رديء التوصيل. اهؤلاء يخرج الاسلام من عندهم وهم لا يفهمون كلمة التوحيد؟ حاشا وكلا. ما يخرج الإسلام إلا من رجال علموا دينهم وكانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لا يرد إليهم عزهم لأن المسألة مشروطة. المسألة مشروطة. الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا من عباده أبدا أبدا. ولو كان يحابي أحدا لحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما عاتبه. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكاتما شيئا من الوحي لكتم وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان في مجاملة ما قال له عبس وتولى. نزل 10 آيات من سورة النساء والتي فيها قوله تبارك وتعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم انتصارا لرجل يهودي مظلوم ظلمه بعض المسلمين سرق درعا فلما اتقذ صاحب الدرع درعه المسلم ده رمى الدرع في رحل يهودي طالما جاء تفتيش ام رميه في رحل يهودي. فنزلت الايات تفضح هذا الصنيع. ان الله لا يحابي احدا ابدا. فالمساله مشروطه. ان تنصر الله ينصر. واحد واحد واثنين. إن تنصروا الله أي في خاصة أنفسكم أن تعبدوا أنفسكم لله. لذلك الجماعة المتعجلون اللي فاكرين أن هو بمجرد ما يعمل انقلاب أو ثورة أو بتاع يستطيع أن يصل إلى الحكم ولو وصل ما يستطيع. لأن الشعوب ما هي مهيئة لقبول أمر الله تبارك وتعالى. الشعوب نفسها ما مهيئة جاهلة بحكم الله. أتصور الآن لو أن رجلا زنى وهو محصن فحبينا ان نطبق عليه الحد فقلنا بقى ان احنا نعرض بقى الرجم ده على شاشات التلفزيون وجينا بقى حفرنا له حفره وغطسنا فيها الحد ايه الى ثدييه وندبنا عليه وكل واحد بقى جاب له ايه شوال زلط ووقفنا كلنا عليه وكل واحد بقى يديله فراس. انت فاكر ان الجماهير تقبل هذا الكلام مع ان هذا هو حكم الله؟ الجماهير تقبله؟ يقول لك شوف الغلاظ شوف هي ده الرحمة هو ده الإسلام دين السماحة. ومع أن هذا هو حكم الله هو غير مهيئ. هو غير مهيئ ليه؟ حشي من قديم بعداء هذا الدين تصوير النقاط يأتوا بالشبهات يقول لك الإسلام ده دين الرق دين في عبيد. يوم بقى المتحمسون الإسلام يقول لك أبدا عندي ناس عبيد مش حسنا رق إزاي مش حسنا رق وأحكام الرق الموجودة في كتب الفقه دين وده دين وأحاديث الرق والذنوب التي كفارتها عتق رقبة وده دين. ده كله مبني على أساس وجود رقاب تعتق. حصل بينك وبين الكافرين حرب فأخذت نساءهم وولدانهم وأموالهم تعمل إيه بالنساء؟ تعمل إيه بالرجال؟ يوم هم بسبب ضغط والضع والاستخزاء امام هؤلاء الكافرين عايزين يحسنوا صورتهم امام الكافرين. كل ما هو يقول له انت عندكم رق يقول له ابدا يا بيه ما عندناش حاجه من دي خالص. طيب هم الذين يعيروننا باسترقاق افراد هم يسترقون الامم يسترقون شعوبا باكملها ما يسترقون افراد يسترقون الامم. جهلنا كان ذريعه عظيمه لدخول هؤلاء في وسطنا. تعدد الزوجات مثلا الآن تصرف المسلمين العملي هو واعتقاد النصارى واحد في تعدد الزوجات. النصارى لا يسمحون بتعدد الزوجات كذلك المسلمون لا يسمحون. المرأة لو أراد زوجها أن يتزوج عليها تطلب الطلاق. طب ليه؟ لماذا تطلب المرأة الطلاق؟ مع أن تعدد الزوجات من أعظم الأدوية لعلاج كثير من الأمراض المتخشية في المجتمع لكن كل بحسبه. رجل قادر أن يعدل حتى لو كان هو متزوج من أسرة تنتمي إلى الالتزام، والد زوجته الأولى يأبى عليه ويتزوج ويحرض المرأة أنها تنقرض عليه. طب ما هو الفرق بين هذا السلوك وبين ما هو موجود عند النصارى؟ احنا النسبة واحد للرضاعة بالنسبة للنساء، كل رجل في مقابله أربع نساء. هذه المرأة التي تأبى أن يتزوج زوجها عليها، تصور لو أن زوجها مات وهي شابة، أفلا تتمنى من أعماقها أن يتقدم لها واحد؟ وهي كانت تأبى قبل ذلك أيام كان لها زوج، فيوم يتضع نفسها في مكان أختها، يعني التي يموت عنها زوجها أو تطلق خلاص يحكم عليها بالإعدام، خلاص انتهت المسألة. لكن الرجل يستطيع أن يضم امرأة واثنين وثلاثة واربعة من الحرائر، ما هو المانع؟ هل المجتمع الآن كأفراد مهيئ لهذه المسألة؟ الجواب لا. فلو أنك جئت وقل اعملوا كذا وكذا تخرج كثير جدا من البيوت، خذ قص على ذلك كثير جدا من أحكام الإسلام. الجماهير غير مهيئة الآن، دور الدعاء تهيئة الجماهير للتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول، أقولها صريحة وإن لم تعجب بعض الناس، إننا نتوخى مرضاة الله تبارك وتعالى، وكل كلامنا على الأصول. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، هذا شعار، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، أي لا يمكن أن يكون هناك توحيد للكلمة إلا بعد الاتفاق على كلمة التوحيد. أنت تضع يدك في يد رجل يقول إن القرآن الموجود ثلثين ناقص، هؤلاء الروافض اللي هم الآن موجودين في إيران، هؤلاء الروافض، وموقفنا من هؤلاء الروافض قديم، ما نقول الآن هذا الكلام تحت الضغط الموجود، هذا الكلام قديم، قلناه في عز ما كان الكل متحمس للثورة الإيرانية، قلنا هؤلاء روافض في الشيعة، ليتهم شيعة، إنما روافض، والشيعي والرافضي أشر من الشيعي. ففي الشيعة قديما هم الذين كانوا يفضلون عليا على عثمان رضي الله عنهما، والأمر في ذلك واسع، لأنه وجد من أهل السنة والجماعة من يفضل علي على عثمان، وإن كان إجماع المهاجرين والأنصار وهو إجماع أهل السنة والجماعة تقديم عثمان. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان يستشير المسلمين عدة أيام، قال له يا علي لم أرى المسلمين يعدلون بعثمان أحدا. كان الشيعي أن يقول علي أفضل من عثمان كان يقول ده شيعي، كما قال سفيان الثوري من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه هو الذين قدموا عثمان على علي. فده فريق، مثال فريق. لكن الروافض يسبون أبا بكر وعمر، والخميني هذا شيخ الرافضة يكفر أبا بكر وعمر، وده موجود يا جماعة في كتبه، احنا ما نتجنى عليه. هذا له دعاء في لعن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة يقوله في الصلاة ويعلمه أتباعه، ويقول إذا سلمت على رجل من أهل السنة فاغسل يدك سبع مرات، لأنهم يعتقدون أن أهل السنة نجس، وهذا مصرح به في كتبهم. والذي يريد أن يطلع على نص أنا أسمعه، ما نقلنا هذا من كتب أعدائهم حتى يقال افتروا عليهم، من كتبهم هم، مش هم اللي بيفسروا قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة، وبعدين يأتوا في بعض أعيادهم على نعجة، نعجة حمراء، ويفضلوا ينتفوا شعرها اعتقادا منهم ان هي دي عائشة وهي دي الحميراء، وعملين بقى ينتفوا شعرها وعزبوها. شفت الحمص؟ شفت الحمص؟ وبعدين يعملوا تماثيل من عجين وسمن وعسل، وبعدين يوم جايين في الاعياد بتاعهم وفجر كرشه كده ويشرب بقى السمن والعسل على اساس انه بيشرب من دمه، وده ابو بكر وعمر، يشرب من دمه ويشرب بقى سمن وعسل على اساس ان هو ده دم ابو بكر وعمر، ويمسكوه بقى يذبحوه. رجل بمثل هذا، فين الارضيه المشتركه اللي انت ممكن تقف معه عليها؟ الجماعه اللي عايزين يقربوا بينهم بين اهل السنه وهؤلاء، انا اعلم يقينا انهم جهله، ما أقول إنهم عملاء ولا أقول إن هذه رفقة الدين معاذ الله، لكن أقول هذا جهل منهم بماذا الشيعة بماذا بالرافضة الموجودين. فرجل ما بيئك وبينه أرضية تتفق مع الزاد، كنا نتمنى أن احنا نحصد ثمرة الجهاد الأفغاني بعدما انزاحت الشيوعية وراحت، أصبحوا الآن فصائل متصارعة. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون عقيدة واحدة. من هؤلاء من يقول إن قتل 70 وهابي أفضل من قتل شيوعي، يعني شوف 70 وهابي يا رجل موحد. ليه؟ إن هو رجل يعتقد أن دعوة القرون الثلاثة الأول وزعبلات لا يرضاها. رجل دائم اللي هو بقولك الأرض متشالة على قرون أربع أولية، وهذا معقود له راية. فاللي حصل لهم ما تجمعوا أو ما تجمع بعضهم على بعض إلا لما كان العدو هم الشيوعيون. فلما زاح هؤلاء زي مثلا واحد صوفي واحد سني واحد شيعي واحد خارجي واحد مرجئي واحد جبري واحد معتزلي، هاجم عليهم اليهود. يعملوا ايه؟ يقول لك نتحر عشان ايه نقتل اليهود دول. طيب قتلنا اليهود، ما هو لابد بقى واحد من الجماعة دول ياخد عشان يحكم. لا، انت لست اولى مني. لماذا؟ لانني كذا وكذا. لا والله ما انت الاولى بذلك مني لانني كذا وكذا. يبدأ ده نوع من القصارى. لذلك لم يكن مذهبا صحيحا ان يقال كتل ثم ثقل، مش انك انت تلم الكل وبعدين تبتدي تثقف هؤلاء وتعلمهم. لا، ثقف اولا، علم اولا، ثم كتل. بمعنى ان من كان معك على نفس الخط فهو معدود معك. يبقى لان يوجد 10 20 30 على عقيده واحده افضل من 1000 أو 10,000 على عقيده متباينه. لذلك نحن ما استطعنا ان نوحد كلمتنا الان لاننا لم نتفق على كلمه التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة. طيب هؤلاء اختلفوا في إيه؟ في القدر الممسوح من الشعر في الوضوء، في المسح على الخفين، اختلفوا مثلا في التيمم ضربة ولا ضربتين؟ لا، ما اختلفوا في الأحكام الشرعية، اختلفوا في الإيمان، في كلمة التوحيد. 73 فرقة ما تفرقوا إلا باختلافهم في فهم كلمة التوحيد. لذلك تفرقوا. تريد أن تجمعهم، صحح كلمة التوحيد أولا. فإذا صححت هذه الكلمة اتحدوا بدون جهد، كما جمع الله تبارك وتعالى قلوب الصحابة لما اجتمعوا على الكلمة. قال تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله تبارك وتعالى ألف بينهم بهذه الكلمة المباركة. فبعض الناس لأن تعليم الناس التوحيد ومحاربة الشرك في نوع من الجهل، ويجر على صاحبه متاعب والطريق طويل وأخيرا مستعجل فيقول لك اعمل أي حاجة، لذلك لا يصل. إن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض للصحابة خطا طويلا جدا، ثم رسم حوله خطوطا قصارا على يمينه وعلى شماله، ثم قال على أشار إلى الخط الطويل، قال هذا صراط الله وهذه صرط الشياطين، على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طريق الله طويل لكنه مستقيم، هذه ميزة. طريق الله طويل لكنه مستقيم. ماذا تفهم من طويل؟ تفهم من كلمة طويل أن هذا الطريق يستوعب أعمار الأمم مثل الأفراد، لكن بعضهم يسلم الراية لبعض. ليس بالضرورة أن يجني الجيل الأول الثمرة، قد يجنيه الجيل العاشر. ما مهمته؟ أن يسلم الراية مرفوعة. فهو طريق طويل يستغرق أعمار الأمم. ألم يستغرق أعمار الأنبياء وأممهم جميعا حتى الآن؟ لكنه مستقيم. يبقى نحن يجب علينا أن نلتزم بما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به. أما النتائج وليس فلوريدا من كم شهر لما ضربها الإعصار طلع موج البحر عليه. تعرفين الخسائر المبدئية للطوفان الذي غزا ولاية فلوريدا الأمريكية 30 مليار دولار، 30,000 مليون في كم سنة؟ في 5 دقائق. يا جماعة إن عبدتم أنفسكم لربكم إن جبريل عليه السلام قلب قرى قوم لوط بريشة من جناح. ما تنظر إلى ضعفك. إن المسلمين لما خرجوا إلى بدر ما خرجوا لقتال لأنهم كانوا أضعف من أن يقاتلوا، ما خرجوا لغزو كانوا أضعف من أن يغزو عدوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقد عضهم الفقر بنابه وأكلهم الجوع، قال اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. قوم بهذه المثابة ونصرهم نصرا مؤزرا على عدوهم. ما تنظر إلى ناس لديك من السلاح، ما تقول هم معهم قنابل الذرية وأنا معي بندقية الصيد، كيف أفعل ببندقية الصيد مع قنابل الذرية؟ يا أخي ما أنا قرأت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت لماذا أخرجت الله من الميزان؟ لماذا أخرجته من الكفة؟ إنك إذا أخرجته من الكفة معك كنت ضعيفا جدا. ما قوتك إلا به تبارك وتعالى. بعد إعصار فلوريدا بأسبوع جاء إعصار آخر لمدينة هاواي وهي مدينة الدعارة المعروفة. الخسائر المبدئية 15 مليار دولار. هو أنت إن بت وقد عبدت نفسك لله هي مش ممكن المحيط يبتلع هذه القارة كلها ويريح الله تبارك وتعالى الأرض من شر هؤلاء ويأتيهم الله من حيث لا يحتسبون؟ مش هذا أصل في الإيمان للإيمان عندنا؟ يجب أن احنا نعتقد مثل هذا. وما اللي حصل سنة 82 بنعيد في صحراء إيران لما أرادوا أن هم ينقذوا الرهائن، وكان طبعا أراضي إيران بالنسبة للأمريكان مكشوفة تماما، كانوا يعرفون أراضي إيران أكثر من الإيرانيين أنفسهم. تدربوا 4 أشهر وبنوا سفارة هناك في بلادهم وحطوا رهائن وحطوا جيش خط دفاع اللي هم الحرس الجمهوري وعملوا عملية اسقاط بقى بالهليكوبتر وبتاع وإيه، المهم تدربوا لحد ما حفظوا العملية دي مية. حبوا بقى يوروا العالم إن ما هناك أحد أصلا يستطيع أن يقضي موجات الأمريكان أصلا. كونوا بقى يطلع الرهائن من الشباك ده بقى يعني ده إيه الكوبوي ده كله. يبقى العالم كله بقى على طول أول ما يعرف من المسألة وصلت كده ومخاف، فخلاص خدوا بقى الأوامر وساعة الصفر ودخلت الطائرات أراضي إيران والإيرانيين لا يشعرون. دخل على الساعة منخفض جدا لأن كل الرادارات الموجودة في إيران أمريكية وهم عارفين المدى، فيقوم يدخل بقى الطائرات على مدى إما أعلى جدا من الرادار أو منخفض عن الرادار. ودخلت الطائرات وربطت في الصحراء وقاعدين بقى على الكراسي وشادين الأحزمة انتظارا لساعة الصفر. أخذوا ساعة الصفر طاعة الطائرات خبطت في بعضها فرقعت، حينئذ علم الإيرانيون إن في طائرات في الصحراء. وهذه كانت الضربة المباشرة لسقوط جيمي كارتر وعدم استطاعته رئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى. وشوف أنا هذا أدلل به على أن الله تبارك وتعالى ما يترك عباده يتخطفون في الأرض. قد الله تبارك وتعالى يكون ستر على هؤلاء ليعطينا نحن العبرة. والله عز وجل يعين عبده الجاهل أحيانا لجهله ترفقا به. قد يكون العبد عاصي فينجيه لأنه جاهل ترفقا به، فيضرب المثل بذلك للمؤمنين. إذا نحن رجوعنا إلى ديننا هو قطب الدائرة، قطب الراحة الذي يجب أن ندور عليه. سيبك بقى من كل اعتبارات تضاد ذلك. عبد نفسك لربك. إن بعض الذين يحركون قلوب الجماهير على المنابر لا يستطيعون إقامة الآداب فضلا عن الأحكام الشرعية في بيوتهم. نساء متبرجات، أولاد متبرجات، ويطلع المنبر يهز القلوب، فلا يمكن أن يقيم ما ملكت يمينه، فلا أن يكون أعجز وأعجز عما لم يملك أولى وأولى. يبقى ما تبقى بالشيء الصعب الذي ليس في يدك، وتترك الشيء الذي هو في يدك وأنت يقينا محاسب عليه، وهو تعبيد أولادك ونفسك لله. تعرفين رقم 919، رقم مشهور جدا في أمريكا، هذا رقم البوليس. طيب ايه مهمة هذا الرقم؟ اي اب يضرب ابنه او يزغده، الولد على طول يتصل بالبوليس يحط الاب في السجن. هناك كتاب لواحد عربي اسمه إغاثة اللهفان من بلاد الامريكان، نشر قصته المريرة ان هو كان الولد ابنه بيلعب في فيلا في امام في حديقة الفيلا التي يسكنها، وانتوا عارفين هناك بقى انظام الخط، عارفين في قطع غيار ادميين، ياخدوا العبد يخططوا بقى الايد على ناحيه والرجل على ناحيه والكبد على ناحيه، ها وعايز كبد ابيض كبد اسود كبد عريض كبد خفيف اللي انت عايزه، قطع غيار، وكل ده بيتم بخط الادميين. فطبعا الاب قال لابنه لا تغادر، الولد انه صغير ابتدى يلعب، المهم غادر. جاء الاب لما يجد الولد قلبه خلاص ايقن ان الولد خطئ، فشوف بيدور كالمجنون يبحث عن ابنه. المهم فين وفين، بعد حوالي 7-8 ساعات من البحث وجدوا في مكان ما. هو طبعا عارف القانون، لو ضربوا في الشارع اي واحد في الشارع يتصل بالبوليس فورا يجيله. فانا كان مشكي غليلي منه بزجده واحده بس علناش، وبعدين اروح اهرسه في البيت. هي الزجده دي كان لها ما بعدها، بس كده هو بس زق كده، بس مش غليله مؤقتا. واحد شاف اتصل بالبوليس، جم خدوه هو في الشارع. شهر واسبوع، ولانه طبعا مسلم ويعفي لحياته، بهدلوا اخر بهدله، ذل ما بعد ذل. ليه تضرب ابنك؟ ايه سلطانك على ابنك؟ الولد يروح الحضانه، البرد مثلا يحمر خدوده شوية، وهناك البرد يصل 20 درجة تحت الصفر. أول ما يدخل تقول للمدرسة إيه مين ضربك يا حبيبي؟ أبوك ضربك؟ ماما قرصتك؟ قول ما يهمكش قول. أي ولد بريء مثلا ممكن يقول إيه؟ آه ضربتني امبارح مثلا أو السنة اللي فاتت مثلا، على طول اطلب الرقم يجيبه للأب، هي اللي علق المكينة، يجيبوا الأم يحطها في السجن على طول. طيب التربية دي المقصود بها أن يخرج الولد متحللا من أي قيمة. تربية يهود يطلع الولد ما عليه إطلاقا أي سيطرة. الولد أنا عايز أربي ابني، ولد أخطأ، أنا كيف لا أربيه؟ يقول لك لا يتركه. طيب الكلام ده انا قد افهمه لما هو يعقل ويكبر ويفهم، لكن ده ولد صغير يقول لك لا، ما هو التربيه بتبتدي من هنا. يوم بقى يجي الجماعه العلمانيين بقى بتوع التنوير ياخدوا الكلام ده يقول لك شوف المجاز، يعطوا للولد الحريه وهو في الحضانه، وياتوا يفاخرون بهؤلاء وما يعلمون الذي يجري من بعد ذلك. لما الولد يفتح له الباب وشهوات من اول ما يكون في الحضانه، أين الخير الذي يأتي من بعد ذلك؟ لذلك لما تتأملوا في قوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، إذ لا يتأتى الإيمان إلا بإنكار المنكر. ومن أعظم المناكير وجود آلهة غير الله، ولذلك قال العلماء لا يكون هناك إيمان قط إلا بعد كفر، ومصداق ذلك في قوله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يمكن أن يستوي الإيمان في قلب عبد وفيه شيء من الطاغوت. إذا لا يكون إيمان إلا بعد كفر. النهاردة لما يأتي رجل يقول أنا مؤمن بالله وهو يرى إن ممكن يكون في آلهة، زي ما حاصل الآن بعض الجمعيات الأدبية أو بعض الأماكن اللي هي المشهورة يسمونها مثلا بأسماء الآلهة القدامى، قدماء المصريين، يقول لك محطة العجل أبي، يقول لك جمعية حورة الأدبية، إيه حورة زي يقول لك أطوى إله الخصب والنماء عند قدماء المصريين. أنت كيف صابت نفسك أن تقول إن في إله أصلا غير الله؟ لكنك لما تقول إله الخصب والنماء عند قدماء المصريين كأنك أثبتت ورضيت أن يكون هناك إله غير الله تبارك وتعالى ولو بالكلام، وهذا ما يجوز للمسلم أن يتفوه به. لذلك كان النظر إلى هؤلاء الكفرة والتشبه بهم من أعظم البلاء الذي يضرب في الأمة المسلمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، خالف الأمر فتشبه فصار قزما، صار صغيرا، صار ذليلا، يستهزئ أمام هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا من الطهارة ولا يعرفون شيئا من العفة. سبحان الله، يعني كيف وهل المسلمون عن ذلك. اخوانا احنا نريد ان احنا نعيد ترتيب بيوتنا من جديد. اتقوا الله تبارك وتعالى في بيوتكم، اذا سمعتم ايات الوحي تتلى، سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقال خذوا هذا وانقلوه الى بيوتكم، لا خير في المسلمين ان لم يترجموا ما يسمعونه الى الواقع العملي. إذا سمعت شيئا من الخير ووجدت أن بيتك خال من هذا الخير، أنت أولى الناس أن تدخل هذا الخير فيه. لذلك كان الرجوع هذا إلى البيوت كان هو أعظم الثمرة التي يحاربها أعداء الله الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل